نعم نعم، لما قال بأن الأربعة زوج وثلاثة فرد إن كان ظاهرا، لكن العلم بأن 543 نصف 1086 يريد رحمه الله بهذا أن بعض الأشياء قد تعلم إذا كانت سهلة، وبعضها قد يخفى إذا كان يحتاج إلى تفكر وتأمل. فكون الأربعة زوج والثلاثة فرد هذا معروف، أو قل أن الستة زوج والثلاثة فرد وأن الثلاثة نصف الستة، هذا ظاهر، يعني ممكن أن يتصور بسهولة من دون احتياج إلى تأمل وتفكر وطول بحث ونظر، بخلاف أن 543 نصف 1600 أو 1086، فهذا يحتاج منك إلى حساب حتى تتأكد أن هذا الكلام صحيح أم لا. وكلما زاد العدد يحتاج منك وقفة وتأمل أكثر في التثبت من كون هذا صحيح أو ليس بصحيح. فقوله وهم معترفون بأن من العرضيات ما يلزم بلا وسط، العرضيات كما قلنا الأوصاف كالعلم إلى آخره. وأما إذا كبر العدد فإنه يفتقر إلى دليل، وهذا الدليل قد يكون الحساب، والحساب يحتاج إلى نظر، ولهذا قال وقد يفتقر إلى تأمل وفكر، هذا المعنى. طيب نعم. قال فصل: وقولهم فالإله واحد خالق واحد رب واحد هو حق في نفسه، لكن نقضوه بقولهم في عقيدة إيمانهم: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساوي الأب في الجوهر. فأثبتوا هنا إلهين، ثم أثبتوا روح القدس إلها ثالثا، وقالوا إنه مسجود له، وصاروا يثبتون ثلاثة آلهة، ويقولون إنما نثبت إلها واحدا، وهو تناقض ظاهر وجمع بين النقيضين بين الإثبات والنفي. ولهذا قال طائفة من العقلاء: إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارى، وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا، بل تكلموا بجهل وجمعوا في كلامهم بين النقيضين. ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا. وقال آخر: لو سألت بعض النصارى وأمرته وابنه عن توحيدهم وامرأته، لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا آخر وابنه قولا ثالثا. وهذا كذلك ظاهر. نعم. قال فصل: وقولهم لا يتبعض ولا يتجزأ مناقض لما ذكروه في أمانتهم ولما يمثلونه به، فإنه يمثلونه بشعاع الشمس، والشعاع يتبعض ويتجزأ، فإنما يقوم منه بهذا الموضع بعض وجزء منه، ويمكن زوال بعضه مع بقاء بعض، فإنه إذا وضع على مطرح الشعاع شيء فصل ما بين جانبيه، وصار الشعاع الذي كان بينهما على ذلك الفوقاني فاصلا بين الشعاعين السافلين. يبين ذلك أن الشعاع قائم بالأرض والهواء، وكل منهما متجزئ متبعض، وما قام بالمتبعض فهو متبعض، فإن الحال يتبع المحل، وذلك يستلزم التبعض والتجزؤ فيما قام به،

ما لا يخفى إلا على أجهل العباد، وورد فيه من مناقضته التوراة والإنجيل وسائر كتب الله ما لا يخفى من تدبر هذا وهذا، وورد فيه من مناقضة صريح المعقول ما لا يخفى إلا على معاند أو جهول، فقولهم متناقض في نفسه مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول عن جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. وهذا كذلك تتم لما سبق، وهو ظاهر كما ترون، وفي ثناياه استطرادات هي كزيادة توضيح لهذا القول الباطل. فخلاصته زعمهم أن الصفة تصير عينا، هذا شيء مخالف للمعقول، وكذلك المنقول يعني الكتب المنزلة من عند الله والعلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فليس شيء يعرف لا من صفات الرب ولا من صفات المخلوقين من الأوصاف أنها تقوم بنفسها، فضلا أن تنتقل أو ينتقل بعضها إلى أعيان فتكسبه معنى عين الأصل كما يزعمون، وهم يزعمون أن صفة الرب حلت في عيسى، فصار في عيسى من صفة الرب ما يجعله إلها بهذا المعنى، وهذا كما قلنا أشبه ما يكون بخيالات الفلاسفة التي لها معنى في الأذهان ولكن ليس لها حقيقة في الوجود، فالذهن يسترسل في الخواطر والأفكار بما لا منتهى له، لكن هل يلزم من هذا الاسترسال أن يكون له معنى في الوجود؟ الجواب لا. فلو أن إنسان استرسل أن صفة من الصفات ممكن أن توجد في الوجود كعين، هذا ممكن في الذهن، في الذهن ممكن، الذهن ما يمنعه شيء، يتصور تصورات لا حقيقة لها، لكن هل له وجود في الواقع؟ هل له نظير ووجود؟ جواب لا. فكذلك هذا الذي ذكروه، ومسألة التناقض ظاهرة، فزعمهم أنه لا يتبعض ولا يتجزأ بينه المؤلف رحمه الله أن هذا كذب، فهم أشد الناس قولا بالتبعيض والتجزؤ، وماذا بعد التبعض والتجزؤ إذا لم يكن في مثل قولهم أن عيسى فيه بعض صفة الرب جعلته إلها، هذا عين التبعيض وعين التجزؤ. طيب إلى هنا إن شاء الله.